نعذر بعينا تحزمنا. لليوم والمجد ردت في ضميري دوم. لا صار كل بلقى شغمم شب وشايب والفعل ملزوم والسلم يرزف مع سيوف اسلوم مثل الجوارح في نهر الحوم. يا الله يا لا لا لا لا لا يا الله يا سعد ربعي من صويب قد شكابنا وقروم صاحت كلنا بنا. حاضر بحاضر نسبق الظنة سبح البيارك بالظفر غنى. طرقني جاوب من سال عنا حنا وحنا والسعد حنا. الحر الحر يرقب كل راضيها والذيب فاطن في نواحيها وعقابهم عقب تواليها. يا سعد ربعي في طواريها يا سعد ربعي في حراويها يا سعد ربعي في ربعينا تحزمنا.